الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كلام هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. وقبل أن نبدأ بسماع ما قاله الإمام رحمه الله والتعليق عليه، بقي أن يقال في مسألة عموما. هناك قاعدة في أصول الفقه، والفقهاء يعتنوا بها كثيرا، وهي أن كل معنى يتضمن بطلان ما جاء به النص فإنه باطل. كل استنباط أو كل قول أو كل معنى يؤدي إلى إبطال معنى النص باطل. مثلا حديثنا البارحة فيما يتعلق بنصوص إثبات معية الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. بعض الناس حاول أن يقول أن هذا التقسيم فيه بعد عن الحقيقة ولجوء إلى المجاز أو إلى غير ظاهر النص. وأتيكم بكلام مختصر حتى إذا كان بعض الناس سمع هذا الكلام أو قرأ هذا الكلام أو دار في باله هذا المعنى. أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص، لأن النصوص لا يمكن أن تتعارض في المعنى. فلما قالوا إن نصوص المعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة، وقصدوا بالخاصة التأييد والنصر والكلاءة، فإنهم راعوا بذلك معاني هذه النصوص. ونأتي لنص واحد يتضح به المقال بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. من كان في داخل الغار؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أبو بكر. ومن كان حول الغار قريبا من الغار، حتى لو أنه نظر إلى شراك نعله إلى قدمه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. من؟ كفار مكة الذين خرجوا للحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لو قلنا أن المعية هنا أي أن الله معهم في الأرض أو معهم في الغار، لأبطلنا معنى النص. يعني لو قلنا هذا المعنى لقلنا أن الآية خطأ، لأن الله مع أبي بكر ومع النبي ومع المشركين، معهم كلهم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لو كانت المعية معية أهل الحلول الذين يقولون أن الله يحل بالمكان، لما كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ليس كذلك؟ لكان الله مع أبي بكر ومع النبي ومع المشركين. لكن الله عز وجل يقول معنا، لا تحزن إن الله معنا، أي مع النبي وأبي بكر بالنصر والكلاءة والرعاية والحفظ. واضح أيها الأخوة؟ وكذلك بقية النصوص. بعض الناس أفرط كما فعل بعض المتقدمين في قضية الإثبات حتى أنه ألغى المعنى، لا يفكر في معنى صحيح، وهذا جمود لا يصح. فإذا قلت لأحد يقول أنا لا، أنا أقول إن الله معنا معنا، ولا أقول لا بحفظ ولا، هذا معنى غير صحيح، هذا معنى غير صحيح. يقول معنا، تقول أنت أين؟ في الأرض، يعني الله معك في الأرض، يسكت أو يأتي يمين، أنت في أي كوكب؟ أنت في الأرض، فهل تقول أن الله معك في الأرض؟ إذن ينتبه لا يكون الإنسان مفرط في قضية ظاهر اللفظ حتى يخرج عما كان عليه السلف. فالعلم فقه وفهم، والنصوص لا يمكن أن ينقض بعضها بعضا، وكل معنى مفهوم المخالفة مهم. إذا كان مفهوم المخالفة يؤدي إلى معنى يبطل ظاهر النص أو نص الدليل فإنه معنى غير صحيح. إذن إن الله معنا ما معناه؟ المعنى الذي لا يحتمل غيره، أن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بالحفظ والتأييد والرعاية، ليس كذلك؟ لأن لو قلنا أن الله معهم أي حال في المكان الذي هم فيه لما كان لهم مزية، لأن المشركين معهم في المكان. هذا من باب التوضيح، عن بعض الإخوة يستفسر عن بعض المقالات التي تدور في هذه الأيام. ودائما دائما حتى شيخ الإسلام لما أراد أن يكتب هذه الرسالة ترى اعتذر، اقرأ، اعتذر عن كتابة هذه الرسالة، وأنه قد كتب ما يغني، لكن لما ألح عليه في السؤال كتب هذه الرسالة الواسطية. فكتب السلف لا بد أن تعتنوا بها، كتب السلف لا بد أن يعني تعتنوا بها. وكتاب اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي طبع في مجلدات وتسعة أجزاء، من أنفس كتب أهل السنة والجماعة كتاب الأجرية الشريعة الذي طبع في ثلاث مجلدات ضخام، هذا من أنفس كتب أهل السنة والجماعة، لابد أن يعتني بها طالب العلم وطالب الهداية. كما قال ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. فلذلك ينبغي الإنسان يعتني بوسائل وطرق الهداية. نستمع هذه الليلة، وكما قال الشيخ عامر غدا ليس هناك درس بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه تكمل أيضا، أيضا غدا ليس هناك درس بعد العشاء، والمخالفة لا تصح، فلا يصح أن يكون هناك درس بعد العشاء، وقد يعني سبقنا المشايخ الفضلاء بعدم وجود درس، وكنت أنا أخبرتكم أن الخميس لا أستطيع أن ألقي درسا فيه. نستمع من أخينا وحده وبسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ويؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، ويقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويضرب من زبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. أحسن. هنا ذكر رحمه الله أن هو يتكلم رحمه الله عن الإيمان باليوم الآخر، وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان الستة. وذكر رحمه الله أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. طبعا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله عز وجل مما يكون في البرزخ، ومما أخبر به من قوله عليه الصلاة والسلام مما علمه الله عز وجل من ذلك الغيب. فهذه هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب مبني على النص، ليس هناك استنباط وليس هناك إعمال لعقل وليس هناك ممكنات وغير ذلك، إنما هم مدحوا لأنهم يؤمنون بشيء غائب، بشيء غائب لا طريق للوصول إليه إلا النص. فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور البرزخ فإنهم يؤمنون بذلك. وقد أجمعوا على أن القبر فيه أمران، فيه فتنة وفيه عذاب أو نعيم. هذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن الإنسان يفتن في قبره، إلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفتن كالشهيد، والشهيد الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط. أما جاهلية الثورات لا علاقة للجهاد ولا للشهادة فيها، ولا يجوز أن يزايد على الدين أو أن يكون الدين منفقة لفكرة أو لمصلحة. فالذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب فقط، يحلف كاذبا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الثلاث الأشقياء الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. فما بالك بالذي يأتي لأوصاف محمودة معظمة محصورة في الشريعة فيجعلها لكل من هب ودب من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل إحياء جاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. وأنتم تعلمون أن الرجل الذي قاتل في أحد فقالوا يا رسول الله ما أبلى منا أحد بلاء كهذا الرجل، قال هو في النار. فعظم ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فتتبع ذلك الرجل، فلما أثقلته الجراح اتكأ على أرنبة سيفه فطعن نفسه فمات. ما صبر، مشكلته أنه ما صبر وقتل نفسه. فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، وأخبره بالخبر. هذا الرجل لا مطعن في دينه ولا مطعن في نيته، إنما المطعن في فعله. فما بال الناس اليوم من يحرقون أنفسهم أحياء يمجدون ويعظمون وكأنهم ما فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، وكأنهم يسنون للناس سنة الجاهلية التي بذل النبي صلى الله عليه وسلم عليها دمه وعرضه وماله ووطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة من أبغض الناس إلى الله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فالشاهد أنه ينبغي أن يضبط هذا الضابط، وهو أن الغيب يتوقف على النص. فالذي أخبر النص أنه لا يفتن لا يفتن، كالشهيد الذي يقاتل الكفار في أرض المعركة. ثم إما عذاب أو نعيم. والفتنة طبعا في ثلاثة أشياء: من ربك، ما دينك، من نبيك. وفيها قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عندما يسأل ويفتن. وصفة الفتنة ومن يفتن موردها في الكتب التي صنفها أهل العلم، خصوصا كتب السنن. ثم إما عذاب وإما نعيم، كما قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكما ثبت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بحياة البرزخ، وهي حياة غير معقولة غير محسوسة، وما ينشر عبر الرسائل وعبر القصص أنهم رأوا ثعبانا ورأوا كذا ورأوا كذا، أو في القبر حصل كذا من نعيم يذكر أو من عذاب يذكر، هذا كله خروج عن منهج أهل السنة والجماعة، هذا خروج عن منهج أهل السنة والجماعة، هو غيب، وإنما مدحوا لأنهم يؤمنون بشيء غائب لا يدرك. وظل في هذا طبعا المعتزلة ومن وافقهم. ثم ذكر العذاب والنعيم، بعد ذلك ذكر عدة أمور تتعلق باليوم الآخر في القيامة، القيامة الكبرى، قيامة الإنسان الصغرى بموته، والقيامة الكبرى هي يوم الدين، يوم التغابن. ذكر رحمه الله جملة من المسائل، فقال أولا، نعم إلى أن تقام الساعة فتعاد، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه على لسان رسوله. أولا فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هنا تكتب أولا البعث، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. هذا يسمى البعث، هذا أولا، فنؤمن بالبعث، نعم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. هذا الثاني وهو الحشر، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة، هذا الحشر، فيؤمن أهل السنة والجماعة بالحشر، وكيف يحشر الناس؟ يحشرون على ألوان، كما جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة، يحشرون على ألوان، ألوان إما من الكرامة وإما من المهانة، نسأل الله السلام والعافية. فمثلا المتكبر يحشر يوم القيامة مثل النمل، مثل الذر، لأنه تعاظم على الناس، فجزاؤه يوم القيامة أنه يصغر ويحقر. والشهيد الحاج الملبي يبعث يوم القيامة ملبيا، وهكذا، نعم. حفاة عراة غدلا، وتدنو منهم الشمس وتدنوهم النهار، وتنصب الموازين. هذا الأمر الثالث، نصب الموازين، تنصب الموازين، والميزان ميزان على الحقيقة عند أهل السنة والجماعة، لا أنه العدل كما يقول أهل البدع، بل هو ميزان حقيقي له كفتان، لو وضعت السماوات والأرض في كفة لوسعت هذه الكفة السماوات والأرض، كما عند الحاكم بسند صحيح، نعم. توزن الأعمال، ويوزن العامل، وتوزن الصحائف، هذا القول هو الأرجح، أن الموزون يوزن العامل، لحديث عبد الله بن مسعود: أتعجب من دقة ساقيه؟ فإنها والله يوم القيامة في الميزان أثقل من أحد. وتوزن الأعمال كما هو ظاهر القرآن، وتوزن الصحائف كما في مسند الإمام أحمد في حديث البطاقة المشهور، نعم. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه ذكروا ذلك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين. هذا الأمر الرابع، نشر الدواوين، نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. نعم. وهي صحائف الأعمال، ثم راحب كتابه بيمينه وراحب كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونؤتي له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق. هذا الأمر الخامس وهو الحساب. نعم. ويخلو بهده المؤمن ويقرره بذنوبه كما رسم ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزع حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وهذا في غاية التحقيق حقيقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الكفار، هل يحاسبون أو لا يحاسبون؟ فالإطلاق غير صحيح، الإطلاق أنهم لا يحاسبون غير صحيح، والإطلاق أنهم يحاسبون أيضا غير صحيح. والصحيح أنه كما قال لا يحاسبون محاسبة توزن الحسنات والسيئات، لكنهم تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، وهذا في غاية التحقيق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال: وفي عرسة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر السادس وهو الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤمن به أهل السنة والجماعة. نعم. قال: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته هدف نجوم السماء، طوله شعر وعرضه شعر، من شرب منه شربة لن يظمع بعدها أبدا، والصراط موصول على الأمر السابع الصراط. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصراط، وكما قال رحمه الله: منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. وقد استفاضت السنة في إثبات هذا الصراط: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم في الظلمة دون الجسر. فالجسر ينصب على متن جهنم، ويعبر الناس فيه على حسب أعمالهم كما ذكر رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك أن الوقت يدركنا، قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. وهذا الأمر الثامن وهو القصاص، فيقتص لبعضهم من بعض، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى اللطمة، لو إنسان لطم إنسان فإنه يوم القيامة يقتص هذا الملطوم من ذاك اللاطم، فلا يستكثرن أحد على نفسه من هذه المظالم. القصاص هو الثامن، قال: فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا التاسع وهو دخول الجنة، سأل الله أن يجعلنا ووالدينا أجمعين من أولئك المرضيين. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة، وأن أمته أول من يدخل الجنة. والأمر العاشر الشفاعة، ويثبت أهل السنة والجماعة الشفاعة، وينفيها الخوارج والمعتزلة، ينفون الشفاعة، وعندهم أصل في ذلك وهو إنفاذ الوعد والوعيد، يسمونه إنفاذ الوعد والوعيد. والأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، ويتوسطون بين أهل البدع، أهل الخرافة من الصوفية ومن صار على منهجهم غالوا في الشفاعة، والخوارج المعتزلة أنكروها واستدلوا بقوله فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأهل السنة والجماعة أثبتوها كما جاءت في القرآن وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الشفاعة الشفاعة الأولى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الكبرى في شفاعته للخلق بأن يقضى بينهم، ثم شفاعة يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من الشفاعة شفاعة تكون للأنبياء والمرسلين والصديقين والمؤمنين والملائكة، وهي في من استحق النار أن لا يدخلها. والأمر الحادي عشر مما ذكره رحمه الله والأخير قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وهؤلاء طبعا ممن كان من أهل الإيمان، من أهل الإيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بتفاوضهم في الثواب والعقاب والجنة والنار. الأمر الأخير معنا هذه الليلة وهو الإيمان بالركن السادس، وهو قول رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، بالقدر بالقضاء والقدر. هل هناك فرق بين القضاء والقدر أم أنهما شيء واحد؟ أكثر علماء على أنه لا فرق، القضاء والقدر لا فرق بينهما، هذا قول أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا إن القضاء هو الذي لم يقع، القدر الذي لم يقع، والقضاء إذا وقع يسمى قضاء، فقبل أن يقع يسمى قدرا، فإذا وقع سمي قضاء، والأمر سهل. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، والإيمان عندهم على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. سنذكر لكم أمرا مهما في قضية لماذا ضل من ضل في هذا الباب، موجز لكنه يضبط لك المسألة بإذن الله ضبطا جيدا. الدرجة الأولى الإيمان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، هذه عقيدتهم. الدرجة الأولى في مرتبتها الأولى قال الإيمان بأن الله عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذه درجتين من درجات الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. الدرجة الأولى العلم، علم الله الأزلي. الأمر الثاني ما هو؟ الكتابة. قال ثم كتب، يؤمنون أن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقوا، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب الحديث، وذلك قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ثم ذكر يعني ما يتعلق بهذه وذكر النصوص عليها، ذكر الآية ثم ذكر حديث الجنين، حديث الصادق المصدوق. ثم الدرجة الثانية تتضمن أيضا مرتبتين. المرتبة الأولى المشيئة، فقال فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه مرتبة ماذا؟ المشيئة، وهي المرتبة الثالثة بعد العلم والكتابة، المشيئة. ثم قال رحمه الله: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير في الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه. وهذه المرتبة الأخيرة وهي الخلق، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، حتى لا يقول قائل فيما العمل؟ إذا كان شيء قد قضي وانتهى فيما العمل؟ قال رحمه الله: وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وأهل السنة والجماعة لا يرون أن احتجاج العاصي بالقدر ينفعه، لكن على ماذا يحمل محاجة آدم لموسى عليهم الصلاة والسلام؟ تعرفون الحديث على أي شيء يحمله أهل السنة والجماعة؟ هل فيه احتجاج في القدر على المخالفة والمعصية؟ إذن ماذا فيه؟ نعم، يعني يجوز واحد بعد المعصية أن يحتج بالقدر؟ ما نتكلم عن المؤاخذة، الاحتجاج بالقدر، هل يجوز أن واحد يقول والله، تقول له ليش سرقت، ليش نهبت، ليش كذبت، تقول والله الله كتب علي هذا وأنا تبت؟ طب قال وأنا تبت، هل يصح هذا؟ مو اعتراض، هو يحتج بالقدر. نعم أحسن. أهل السنة والجماعة يقولون القدر يحتج فيه في المصائب لا في المعايب، يحتجون بالقدر على المصائب. خروج آدم من الجنة مصيبة، فهو يتعزى على هذه المصيبة بقدر الله عز وجل، قدر الله وما شاء فعل، لكن ليس على العيب، ليس على المعايب، ليس على المعاصي. لذلك السنة والجماعة يقول يحتج في القدر على المصائب لا على المعايب. واضح يا إخوان؟ واضح شيخ أحمد؟ طيب، ها؟ أنت لم تفهم، ستفهم الآن بإذن الله. ركز معي، إذا أصيب الإنسان بمصيبة، أصيب الإنسان بمصيبة، إنسان مثلا كان قد رزق بولد، رزق بولد، الولد نعمة أم لا؟ نعمة الولد. فإذا صار عليه أمر ما ومات، فإنك تعزي الإنسان بأن هذا قضاء الله عز وجل، وما كان قضاء من الله فإن فيه خيرا كثيرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأنت تعزي بأن هذا قضاء الله عز وجل، وأن الإنسان إذا استسلم لقضاء الله فإنه يخلفه خيرا منه، ليس كذلك؟ لكن لو أن إنسانا ظلم رجلا مثلا، يعني أنا ظلمتك فقلت لي يا أخي أنت ظلمتني، قلت أنا ظلمتك بقضاء الله، الله قدر قبل أن أخلق أن أظلمك فلا تكلمني، هل هذا الكلام صحيح؟ ليس صحيحا. لكن في المصائب إذا فقد الإنسان شيئا فإنه يتسلى ويتعزى بأن هذا قدر الله، أما الظلم فهو ظلمي أنا، وأما المعصية فمعصيتي أنا، أما ما كان من المصائب فإنه قدر الله، إذا صبرت واحتسبت فإن الله عز وجل يخلفك خيرا. أفهمت الآن؟ الحمد لله. النقطة الأخيرة معنا وهي ما ذكره رحمه الله في قضية الفعل وما يتعلق بهذه المسألة في مسألة القدر. أهل السنة والجماعة وهي المرتبة الأخيرة يقولون أن الله خالق للعبد وفعله، واضح؟ خالق للعبد وفعله، الطاعة والمعصية كلها من خلق الله تبارك وتعالى. لذلك قال والعباد فاعلون حقيقة، حتى يرد على من؟ على الجبرية، سيأتي كلام، حتى يرد على الجبرية، لأن الجبرية لهم اصطلاح خاص. يقول والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، حتى يرد على ماذا؟ على المخالفين لأهل السنة في هذا الباب، ففصل تفصيلا واضحا. قال والله خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوسا هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب، القدر وهذه المرتبة خالف أهل السنة والجماعة فيها من؟ كم طائفة؟ طائفتان، أحسن. طائفة القدرية، القدرية ما معنى قدرية؟ ها؟ أنا أقول أنت دائما هنا، يعني كنت معي على الخط، الآن لازم أنت تذهب، حتى لو ذهبت هنا أنت تفت إليك. القدرية من هم؟ استعانة بصديق، من هم القدرية؟ الذين يحتجون بالقدر، أحسنت، هم نفاة القدر، فسموا بنقيض اسمهم، القدرية هم نفاة القدر. من أبرز الطوائف في هذا؟ هم المعتزلة، هم المعتزلة. فالقدرية النفاة عندهم أن المعاصي هم يقولون مصطلح، خلنا نقسم ثم نأتي المصطلحين. أن القدرية النفاة وهم المعتزلة في أشهر مذاهبهم يقولون أنه لا قدر، أنه لا قدر في هذا. والجبرية، الجبرية وأبرز المقصودين بهم الأشاعرة والماتريدية، يقولون ماذا؟ عكس القول الأول وهو القول بالجبر، ينفون ماذا؟ يفؤون إرادة العبد وقدرة العبد ومشيئة العبد. فجاءوا لمصطلح جديد اسمه ماذا؟ الكسب. اسمه ماذا؟ الكسب. ما معنى الكسب عند الأشاعرة؟ الكسب عند الأشاعرة قالوا معناه فعل يقترن بفعل العبد، والنفاة القدرية قالوا إن العبد يخلق فعله، إن العبد يخلق فعله. لماذا؟ هنا السؤال الذي نريد أن نختب الكلام به، لماذا وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة والقدرية والجبرية؟ لماذا خالف الجبرية والقدرية؟ لماذا خالفوا في الأسماء في الصفات المشبهة والمعطلة؟ لماذا خالفوا؟ المشبهة والمعطلة في الصفات لماذا خالفوا؟ لأنهم وقعوا في ماذا؟ في التشبيه. فذاك شبه وقال صفاته كصفات خلقه، وذاك شبه فنفاها حتى لا يقع في موافقة أولئك، فكلهم وقعوا في ماذا؟ في التشبيه. القدرية والجبرية وقعوا في نفس الأمر، وقعوا في شيء واحد. ما هو منشأ الضلال في مسألة القدر؟ هو التسوية بين الإرادة والمشيئة وبين المحبة والرضا. أساس المشكلة والضلال أن الجبرية والقدرية ساووا بين الإرادة والمشيئة كما سبق، ساووا بين الإرادة والمشيئة. أهل السنة والجماعة قالوا المشيئة لا تنقسم والإرادة تنقسم، هم قالوا الإرادة بمعنى المشيئة. واضح؟ هم اتفقوا الجبرية والقدرية على أن الإرادة والمشيئة بمعنى واحد، اتفقوا على هذا، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية وهم الأشاعرة ومن وافقهم كالماتريدية وغيرهم، قالوا الكون كله بقضائه وقدره، فيكون كله محبوبا مرضيا، حتى المعاصي. والقدرية النفاة قالوا ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وعن خلقه. الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة دلوا على ماذا؟ على الفرق بين المشيئة والإرادة. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية شرعية، إرادة شرعية دينية، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. بهذا التفريق سلم أهل السنة والجماعة من قول أهل البدع الذين يقولون الإنسان مجبور. وفي كتب الأشاعرة حتى المعاصرين بعضهم يعترف أنهم جبرية، لكنهم جبرية في الباطن دون الظاهر، جبرية في الباطن دون الظاهر. والأشاعرة تناقضوا أعظم تناقض في مسألة القدر، لأنهم يريدون أن لا يكونوا جبرية وهم في الحقيقة جبرية، ويقولون نلجأ إلى الكسب. ما معنى الكسب عندهم؟ فعل يقترن بفعل العبد، يعني إذا شربت الماء هذا الري الذي يحصل من العطش يقول ليس بشرب الماء، لكنه يخلق عند شربك للماء. النار لا تحرق، النار لا تحرق، لكنه فعل يحدث عند الملامسة للنار، وليس السيف الذي يقتل، لكنه فعل يحدث عند اتصال السيف به. هذا طبعا المشهور، ولا هناك فيما أذكر أنها تتجاوز 10 أقوال عندهم في معنى، في معنى الكسب. لذلك قالوا 3 لا حقيقة لها، 3 لا حقيقة لها. ما هي؟ الكسب عند الأشعري، والمعتزلة أتوا بشيئين، طريقة البهشمي وظفرة النظام، وكلاهما من المعتزلة. الشاهد أيها الأحبة أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقضاء والقدر بأنه 4 درجات. ما هي؟ ذكرون، الأول علم الله، الثاني كتابته، والثالثة مشيئته، والرابعة خلق الله عز وجل. من يذكر لنا دليلا على أن الخلق وفعلهم من خلق الله؟ والله خلقكم وما تعملون. والإمام البخاري رحمه الله ألف كتابا في هذا، سماه ماذا؟ جزء اسمه خلق أفعال العباد. أحسنت. يقول أخونا، هل المشركون من كفار مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالقدر؟ ما الفرق بين الحوض والكوثر؟ ما معنى الأزل؟ الأزل يعني القديم. يقول أخونا، خط جميل وأنا أحب الخط الجميل صراحة. هل القتال في سبيل الله، هل القتال في سبيل البلاد يعتبر جهادا، وكذلك تحصل للجندي شهادة علما بأن البلاد بلاد وثنية غير إسلامية؟ لا، ما يحصل. إذا كان الإنسان يقاتل، طبعا مسألة الجهاد كمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كمسألة المصلحة والمفسدة، كمسائل كثيرة اعتدي عليها، وكذلك النصيحة اعتدي عليها. فالجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا. يجوز الإنسان أن يدافع عن نفسه، ويدافع عن ماله، ويدافع عن عرضه، يدافع وليس يذهب ويطلب، يدافع. والفتن غير الجهاد، سنفصلها إن شاء الله في الأسبوع القادم ما يتعلق بهذه المسائل. لكن الفتن غير الجهاد، فتن لا أحكامها، والجهاد له أحكامه. والله عز وجل فصل بين المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغيها تتفيا إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، ما هو اسجنوا واقتلوا وعذبوا ومثلوا وغير ذلك. فإن شاء الله يأتي إشارة مثل ذلك. لكن الجهاد في سبيل الله هو لتكون كلمة الله هي العليا فقط.